ليست مؤجلة. نعم. وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو ومن أنواع الاختلاف أن يختلف في قدر الثمن، يعني باع عليك 100 ولا يقول لا أنت باع علي 90، ولا بينة لأحدهما، ما في بينة. نعم. فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة، أو اختلفا في الأجرة، استأجر منه دار وقال أنا مأجرك إياها بألف ريال، وقال المستأجر لا مستأجرها منك 900 ريال ما هي بألف. نعم. اختلف في مقدار الأجرة. نعم. ولا بينة أو ولا بينة لأحدهم، أما إن كان أحدهم معه بينة يقبل من معه البينة. نعم. ولا بينة أو لهما. نعم. أو كل واحد معه بينة، تعارضت البينتان تتساقطان. نعم. ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا، تحالف إذا حصل اختلاف المتبايعين في هذه الصور فماذا نعمل؟ الحل أنهما يتحالفان، فيحلف البائع أولا أنه لم يبعها بكذا وإنما باعها بكذا، ثم يحلف المشتري على العكس أنه لم يشتريها بكذا بما قال البائع وإنما اشتراها بكذا وكذا، فإذا تحالف بطل البيع، رفع البيع. نعم. وإن نكل أحدهما فإنه يقضى عليه. نعم. حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. نعم. وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. إذا كانت السلعة موجودة تحالفا، وإذا تم التحالف فإن رضي أحدهما بقول الآخر فالحمد لله، وإن لم يرضى فسخ البيع. أما إذا كانت السلعة ثالثة، السلعة ثالثة. نعم. هذه الصورة الثانية. وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. يغرم المشتري قيمة المبيع، القيمة التي يساويها، ما هي اللي حصل عليها العقد، القيمة التي يساويها قبل تلفها. نعم. وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. إذا اختلفا في الأجل، المشتري يقول أنا شاريها مؤجلة، والبائع يقول لا أنا شاريها مني حالة، فالقول قول من ينفي التأجيل، لأن الأصل عدم التأجيل، فيقبل قول من معه الأصل وهو الذي ينفي التأجيل. أو اختلف في شرط، اختلف في شرط المشتري ولا أنا مشترطا عليك، والبائع يقول لا أبدا ما شرطت عليه شيء، فيقبل قول من ينفي الشرط لأن الأصل عدم الشرط. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو الذي ينفي، الذي ينفي المدعى فيه وهو الأجل أو الشرط. نعم. أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. إذا اختلف في عين المبيع، قال أنا بائع عليك السيارة الفلانية، المشتري يقول لا أنت بائع علي السيارة الفلانية غيرها، فقول البائع يقبل قول البائع. اختلف في عين المبيع أو قدره، أو قدره، قال أنا شاري منك 3 إشياه من الغنم، قال البائع لا أنا بائع عليك 2، فيقبل قول البائع. نعم. أو عين مبيع أو قدره فقول بائع ويثبت. نعم. قول بائع لأن البائع هو الغارم. نعم. ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدم. وكذلك من صور اختلاف المتبايعين أن يختلف في صفة المبيع، المشتري يقول أنا شاري منك جيدا، والبائع يقول أنا بائع عليك رديئا، اختلف في الصفة هل هي الجودة أو الرداءة. نعم.